العتق وهذا آخر كتاب إن شاء الله في الأعمال، نحاول نأخذ منه ما نستطيع اليوم ونكمل إن شاء الله الباقي بإذن الله تعالى الثلاثاء. صلى الله عليه وسلم بالكمال. قال ويصح كتاب العتق، ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية. عندكم جائز التصرف؟ طيب، وصح العتق من كل مالك جائز التصرف، جائز الأمر، وعندي جائز الأمر، جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية، وإذا أعتق بعض عبد أعتق جميعهم، فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سار العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه، ومن ملك واحدة من والديه أو مولوديه عتق عليه. طيب، العتق في الشرع عبارة عن إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. العتق إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك آخر، لا لا إلى الله تقربا إلى الله عز وجل، يعني لا يبيع، لو كان لمالك آخر يبقى بيع معوضة، لكن هو العتق أنه هو يزيل ملكه لله فيكون هو حر. مأخوذ من قولهم أعتق الفرس إذا إيش؟ يعني اللي حضرتك بتقول عليه هو بيقول لنا عباره عن ازاله الملك عن الادمي لا الى مالك تقربا الى الله. انا ما قلتش غلط، قلت الفرق بان ازاله الملك عن الادمي لادمي اخر هيبقى معاوضه او بيع، لكن هنا ازال الملك لا الى مالك يعني تقربا الى الله اعتقه، فاصبح ملكه الزائل عن العبد واصبح العبد حر وليس الى مالك اخر. ماخوذ من قولهم اعتق الفرس اذا سبق ونجا، وعتق الفرس اذا طار واستقل وقوى وقويا، وهو قربة مندوب إليها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى فك رقبة، وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. طبعا هذه من يعني استحباب للعتق حتى أن يأخذ أجور عظيمة جدا بذلك، وغير ذلك من الأخبار. وخصت الرقبة بالذكر، إنه قال فق رقبة، لما الرقبة هي جزء، لماذا قال رقبة؟ قال أو رقبة المؤمنة، لأن ملك السيد له كالحبل في رقبته، فهو محبس به كما تحبس الدابة بحبل في عنقها، فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك، لأن في العتق فكاكة من الذل وتكميلا للأحكام والتصرف، فكان من أعظم القرب وأجزل النعم أو النعم أجزل النعم. كان وأتى بالرقبة لأن هي شيء يسحب منها اللي هي بتقاد منها الدابة، وهو كونه عبدا يقاد لأنه عبد للسيد منقاد إليه، ملك له كالحبل في رقبة السيد كأنه حبل. ذلك فق سمي عبر عن الجزء بالكل أو عبر عن الجزء ويراد به الكل، وهو فك الرقبة إن هي شيء اللي هو مقيد به كأنه، فأصبح حرا بذلك. وهي كما قال العتق فكاكة من الذل لا شك، وتكميلا للأحكام والتصرف، تكميلا لأنه أصبح الآن في أحكام كانت ليس عليه بصفة عبد، ليس عليه الجماعة ولا الجمعة مثلا، فلما صار حرا كملت الأحكام وتصرفه أصبح تصرف الحر، فكان من أعظم القرى. شرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا، يعني عنده مطلق التصرف ما أحد يشاركه، لأنه تصرف في المال في حال الحياة فأشبه الهبة. أما من ليس بمالك ولا مالك التصرف فلا يصح إعتاقه. ليس بمالك يعني لا يملك العبد، وليس بمالك يعني لا يملك أصالة فلا يمكن يبيع ما لا يملك. طيب، ولا مالك التصرف كأنه مرهون، عبد مرهون، فمالكه مش حر في التصرف ما يقدرش يبيع الرهن، لو كان عنده عبد ورهنه في دين او في شيء، المولانا قال ايش؟ فمن ليس بمالك ولا مالك التصرف، من احد صور عدم ملك التصرف ان يكون العبد مرهون في رهن، وما يقدرش يبيع الشيء مرهون. انت لو راهن سياره او راهن عربيه ما يمكن ان تبيعها لان هي مرهونه مقابل دين، فلا يمكن، اذا انت مش مالك التصرف الان. والصغير ايضا من صور المجنون الصغير مثلا، والمحجور زي بقى المرهون كده تكون افضل، المحجور انه محجور عليه مثلا، كل هذه عدم صور مع مالك التصرف، فلا يصح اعتاقه. ليش؟ لعدم سلطتي على ذلك. نعم لنا قول في صحه عتق المفلس، الشيء الواحد مفلس لكن عنده عبد، هل ممكن يعتقه ام لا؟ والعبد مال، لكن هو حقا الفقهاء بيقول ان لو لي عبد واحد له ان يخدمه ويظل معه، يعني ما يخشش في التركه او مش في المال الذي يوزع، لو لي خادم او عبد او غير ذلك. فقالوا ان طب هو لو اراد ان يعتقه، في خلاف لو تذكروا عندنا بعضهم قال بانه لقربه فتركوه لو كان قربة لله، وبعض قال لا لو اعتقه هيضيع حق بعض الايش ورماء، فهو مال. ذلك وقالوا هنا لنا قول في صحة عتق المخلص فيكون موقوفا على فك الحجر، لأن احنا عندنا خلاف هل يصح عتقه أم لا. وجع طبعا المخلص مش موضوعها الآن هنا، لكن هو ولنا وجه في صحة عتق السفيه أيضا والصبي في مرض الموت إذا جوزنا وصيتهما، أيضا رجل سفيه والسفيه طبعا احنا حجرين عليه في المال. طب لو أعتق، بعضهم قال السفيه يعتق قربة، نعم صفي طبعا أولا، والصبي أيضا وفي مرض الموت إنه هي قربة كما قلت، هي مقاس على الوصية لو أوصى هنقبل وصيته أم لا؟ فقالوا نقبل وصيته لأنها بعد موته، وقالوا أيضا يقبل عتقه، فنزلوا منزلة الصحة مرض الموت منزلة الموت، فلما يقبلوا وصيته بعد الموت فقالوا يقبل العتق في مرض الموت لأنه فيه يعني قرب لله عز وجل، وكلها مسألة خلافية. طيب قال هو يكون عتقه موقوف على أن الحجر هيفك ولا ما يفكش، يصح عتقه إذا لم يفك الحجر يبقى هنا يعلق لغاية ما يتم الانتهاء من الغرماء. قال بصريح العتق والكناية، هنا بقى العتق إما يكون لفظا صريحا أو مكنة معنيا، سيتكلم هنا عن الألفاظ الصريحة في العتق أو الألفاظ المكنة معنيا. قال بصريح العتق الباء متعلقة بيصح والكناية معطوف عليه وتقدير الكلام، ويصح بالصريح والكناية بالنية للتقدير، ووجهه أنها ألفاظ تفيد قطع الملك فأشبهت الطلاق. كما قلنا في الطلاق عندنا ألفاظ صريحة وألفاظ مكناة معنية، وإن الطريق الطلاق هيفض العلاقة اللي هو الحق له، فكذلك هنا ألفاظ تفيد قطع الملك فأشبهت، ثم أشبهت الطلاق، ثم صريح العتق والحرية لأنه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال. طيب إيش بقى هي؟ فإذا قال أعتقتك أو أنت معتق أو حررتك أو أنت محرر أو أنت حر عتق عتق أو أنت حر عتق، كل هذه الألفاظ صريحة، وإن لم يقصد بذلك إيقاع العتق لأن هزله جد أو جد، هزله جد كما جاء في الخبر، الخبر طبعا فيه ضعف أصلا لكنه عموما العمل عليه، هي ألفاظ صريحة يقع بها العتق، يقع بها العتق منام قصد قول اللفظ مش النية، قصد القول مش أخطأ في القول. قال فرع، طبعا بعد قال إيش فرع لشخص أما كانت تسمى حرة قبل العتق ليسمها حرة، فقال ومفروض أنها قبل العتق صح، أنا عندي قبل العتق بس هو مو. طيب فقال لا سيدها يا حرة إن قصد النداء لم تعتق أو لم تعتق، وإن أطلق فوجهان أشبههما لا تعتق أيضا، كذا ذكره ابن الرفعة، والذي ذكره النووي في أصل الروضة إذا لم يقصد نداءها باسمها القديم عتقت، وإن قصد لم تعتق في الأصح، ولو كان اسمها في الحال حرة، فإن قصد النداء لم تعتق، وإن أطلق فكذا لا تعتق في الأصح. والله واضحة يعني ما فيها تعتق. لا ليش ضاع عايز تضمها هي ممكن عادي لا تعتق لا تعتقه. لا على عندي والأولى لم أيضا لم تعتق هو صح أو أيضا تعتق ما فيش فيها حاجة مش لازم تبقى تعتق. لا ليه أعتق يعتق تعتق إيش هو الفاش مبني بالعاتق نفسه والرجل نفسه صاحب المبني. وإذا لم يقصد نداءها باسمها القديم عتقت الفاش نفسه عتق بالعبد ولا السيف أعتق عتق يعتق أعتق يعني في وقتها مش قبل العتق يعني هي مش ما فيش فيها حاجة هي اسمها حرة سواء بقى في قبل الرتق ولا هو قال لها حرة يقصد نداء يبقى خلاص نداء ما فيش فيه شيء قصد. لا ما عايزين علي انا ما قرأتش كلامي معلش انا كنت باصص الإقرار تعتق بالضم وانت بقى لا طب الله يكرمكم بس سيبوها كده يعني انا عارف هو نفس اشكالك شكلوا الاخ الاخوه هنا ورددنا عليهم كنت سمعنا اعتقد اي قلت نعم قصد لو قلت لو قصد توبيخة فما الحكم لم أرها في الشرح والروضة وهي مسألة كثيرة الوقوع في بعض الشروح عن القاضي حسين أنها لا تعتق والله أعلم. نعم طيب وأما الفاظ الكناية فقوله لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك ولا سبيل لي عليك وأنت ولله وأنت طالق وأنت حرام وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك وكقوله لا حكم لي عليك ولا أمرا ولا يدا ولا خدمة وكذا لو قال أنت سيدي عن العبد فهو كناية عند الإمام ولغو عند القاضي حسين وكل كنايات الطلاق وصرائحه كنايات في العتق والكناية كل ما احتمل معنيين فصاعدا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم والله أعلم. حتى ما نستفيد كل ده تكلمنا عنه لو كانت الكناية يرجع للنية هنا كل دي كنايات في الكلام اللي قاله كلها كنايات إن قصد بها العتق وقع وإن لم يقصد بها العتق لا يقع. فرعا قال لأمتي أنت علي كظهر أمي فكناية في الأصح وقيل لغو ولو قال ملكتك نفسك أو وهبتك نفسك فالذي جزم به القاضي حسين والبغوي أنه إن قيلت في المجلس عتقت وإلا فلا وإلا ثاني وفي التتمة أن ملكتك رقبتك كناية قالوا الروياني في البحر عن الإمام والله أعلم. يبقى حتى كظهر أم أنت عليك كظهر أمي هي كناية أيضا. ولو ملكتك نفسك ووهبتك نفسك أيضا قالوا أنها كناية عندنا. بنفسك نفسك نفسك نفسك انا قلت نفسك لا نفسك كيف مفتوح تقول عتق وهبتك هو بيتكلم على واحده في الاول انت فين؟ دي الواحده الثانيه لو قال ملكتك نفسك وهبتك نفسك لا ملكتك نفس نفسك قبل في المجلس عتق عبد الله عتق عتقت عندي كله تسنية كله تأنيث قصدي لا تأنيث عشان كده انا قلت ملكتك نفسك ووهبتك نفسك فالذي جزم به في القاضي حسين والبغوي انه اذا قيلت في المجلس عتقت تأنيث والا فلا طيب واذا اعتق هنا خلاص انتهينا من الكنايات المساله كلها ضبط عندنا واذا اعتق بعض عبد عتق جميعه. وإذا أعتق يجوز الشخص أن يعتق بعض العبد كما أن لو أن يعتق جميعه فإن عتق بعضه عتق كله واحتج لذلك بأن شخصا أعتق شخصا من غلامه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك رواه أبو داود في رواية هو حر كله ولأنه لو ملك بعضه فأعتقه وهو موسر عتق عليه كله كما سيأتي فإن ملك جميعه كان أولى يعني لو كان هو يملك عبد واحد وعتق بعض العبد عتق بالكلية هو أصلا هنا ملك وحيد العبد لكن قال له إيش نصك أعتقت نصفك لا يقع العتق على الكل مفيش تبعيد هنا إذا كان الملك واحد قال وحر كله يبقى دي الحالة الأولى إنه أعتق بعض العبد لكن هو المالك يعتق الكلية فإن أعتق إذا أعتق شريك في عبد وحصة الشريك قابلة للعتق عندنا شركة ده المتن اللي فيه شرك لكن الشرح شريط وكان المعتق موسرا حالة العتق بنصيب الشريك قوم عليه نصيب شريكه ويسري العتق إليه وإن كان موسرا عتق نصيبه ورق الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق رواه الشيخان يعني إما يشوف سؤالا قد تبالك أقررته وأنه عتق هيك لا فتحا جاية بس مشكلة في عدات الجزم لم يعني لما تيجي قبلها فيبقى صعب أنه لم يعتق لأن دي هتبقى رجع على العاتق نفسه عشان بس المحيوزة مش هاي الصورة لم يشرب اللبن مين اللي ما شربش اللبن السيد هو الذي يعطي لكن عتق على ايه عبد نفسه عتق على عبد مش قلت اعتقد اعتقد هنا لو كان العبد شركة بين اثنين والشريك اعتق نصيبه وكان الشريك موسر فيعتق العبد بالكلية والشريك يدفع ثمن الشركة اللي هو النصيب الثاني ويعود على الشريك بعد ذلك سرى العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه يعني هو لو موسر يدفع لشريكه نصيبه في العبد وياخد الأجر إنه أعتق بالكلية هو أصلا لما أعتق تقربا فأعتق نصيبه هو لو كان موسر الشرع يقول له لا ادفع نصيب شريكك ادهوله مال ويبقى العبد خلاص هو ثقه بالكليه. منام موسى كانه موسى الحاله الاولى لو كان لما قلنا اللي هو مالك الوحيد للعبد واعتق نصفه او بعضه اعتق كله كلهم يعطي الشريك بتاعه نصيبه قيمه نصيبه ويكون العبد قد اعتقه خلاص. ما هو قال ان لم يكن ورق وان كان معسرا عتق نصيبه فقط اللي هو ورق الباقي يظل هو الان ايش نص عبد ونص حر. شوف هذا المكاتبه ستاتي هو هنا الحديث جه في الشريك اللي هو ما هو المساله انه يسعى دي ده ان هو مش ملزم الشريك من الثاني انه يحرر هيبقى نصف عبد ونصف حر على الند وما الملكه واحده دي الصوره الثانيه والملكه الثانيه نعم والملكه واحدا من اصوله وان علا او من فروعه وان سفل عتق عليه. يعني واحد الان اشترى عبد وجدوا كان ابوه والعكس اشترى الاب عبد وجدوا ابنه تحدث. اما في الاباء فلقول صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيشتريه فيعتقه رواه مسلم. وفي روايه فيعتق عليه ولان بين الوالد والولد بعضية ولا يجوز أن يملك بعض الشخص بعضه. وأما في الأولاد فلقوله هنا بقى عندنا بينات في البلوغ ولا لا في البلوغ هنا فين الصحيح إنه مجرد إنه يشتري عتق يحتاج كل لا نفخ نفسنا بداود هتفكر نفسه من دوت. نعم الرواية وهنا بمجرد الشراء الحق من العتق لأنه هي مسألة حكم شرعي. قال أو لم يقل لأنه هنا بس هنا طبعا في رواية مسلم قال فيشتريه فيعتقه فرواية مسلم تبين أنه يشتري فيعتقه لكن هي بخص الرواية عند سنة داود أنه هو بمجرد الشراء تكون في رواية يعتق عليه لأنه يفصل الأولى الرواية الثانية لا فيعتق عليه بالضبط. الرواية الثانية عند مسلم أيضا بالضبط. طيب ليش قالوا لأن بين الوالد والولد بعضية من أين أتت البعضية؟ هو بيقول لك العلة الآن يعني إيش بين الولد والولد بعضية هو جزء من الولد جزء من الأب والدليل على بعضية الولد للوالد هو أصل العلة عايز يقول لك البعضية يعني هي منه فاطمة. أحسنت هي إن فاطمة بضع منه أو بضعة منه. طيب وأيضا هو استدل بأمر آخر وحياة استدل بديع في الآية قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. شوف استدل إيش بأن وينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لآتي الرحمن عبدا فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك. الله عز وجل يملك كل شيء وهو استنبط من هنا إيش الله عز وجل قال إيش وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لآتي الرحمن عبدا. والأولى قال بل عباد المكرمون أراد أن يستدل بأن لا تجتمع البنوة مع الملك من الآية إن الله عز وجل ممتنع في حقه أن يكون له ابن سبحانه وتعالى فكل ما في السماوات والأرض ملك له. ولن يقول إن هنا البنوة مع الملكية لا تجتمع فأخذ هذا قياسا على المخلوق على أن البنوة لا تجتمع مع الملكية فلو كان ابنا لا يمكن أن يكون مملوكا لإيش للأبي. وعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الوالد والولد في الدين أو يختلف يعني حتى لو كان الأب كافر والأم مسلم أو العكس لا يكون هناك أيضا ذلك. ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم أيضا، يعني المسألة كما قلنا في الأب في الأم، ولا فرق بين الذكور والإناث، يعني حتى لو كانت العكس، المرأة هي اللي بتعتق أبوها أو بتعتق أمها أو العكس، سواء أصول وفروع، فروع وأصول، ذكور وإناث، كله حكم واحد. وفي المنفي باللعان وجهان، فهمتوا إيش يقصد بالمنفي واللعان؟ يعني هو أبوه متلعنه هو جيب ملك أبوه للعن. هو لعان بين الزوج والزوجة، والأب نفى نسب الولد باللعان. فقال هنا وفي المنفي باللعان وجهان، يعني هل ينزل منزلة أنه لا يتملكه أيضا؟ هو منفي باللعان، ولا لا ينزل منزلته فيتملكه؟ ومتى يحكم بنفوذ العتق؟ قال أبو إسحاق مع دخوله في الملك. يعني لو حصل لعان بين زوج وزوجة فنفى الولد كفي حمل، فالولد منفي باللعان. طب لو حدث ان الولد ده تملك الاب، هل هو ابوه حقيقة ومنفي؟ لا، ما هو قال وجهان هنا، يعني عندنا وجه بانه ينزل منزلة الاب فلا يتملكه، والعكس، ووجه ثاني انه لا ينتفي الابوة فلا ولا يتملكه، ذلك وقال وجهان. يعني هو مش المفروض العكس طبق الوالد هو لو امتلك الاب؟ ما هو الاثنين قلنا اصول وفروع، رحت خلاص انا خلص الاثنين، لا لا يتملك يمن الديار اللي تعمله. قال أبو إسحاق بعد دخولي في الملك، قال إمام الحرمين يترتب على الملك، المهم إن هو لا يحتاج إنه يعتق، هو يعتق مجرد الملك. نعم. فرع ملك ابن أخيه، بص هذه بقى يشتيك بالورث دلوقتي، هيملك ابن أخيه ويرجع يموت فياخده هو ورثه، ملك ابن أخيه ثم مات هو معسر وعليه دين مستغرق، وورثه أخوه فقط. هو الآن إحنا قلنا إيش انتفاء أصول الفروع، طب هو الرجل راح اشترى ابن أخوه، يعني هو عمه اشتراه، اشترى ابن أخوه بقى عبد عنده، وهو الرجل ده اللي اشترى السيد ده ما عندوش لا أبناء ولا زوجة ولا أب ولا بتاع، هيورث كلالا، وما عندوش غير الأخ ده اللي هو ابنه خده. هو أريد أن يقول لك كده، ملك ابن أخيه ثم مات وهو معسر، كمان هو إيش معسر، وعليه دين مستغرق، ووارثه أخوه فقط. وقلنا الدين لا يمنع الإرث، اللي هو أبو الولد هو وارثه. قال وقلنا الدين لا يمنع الإرث، يعني عايز يقول لو قلنا، هو طبعا في خلاف، الدين يمنع الإرث أم لا يمنع الإرث؟ الدين الأول قال وهو الأصح. طيب، فإن الأخ يملك ابنه، لأن الأخ كده ملك الابن بالتركة، ولا يعتق عليه، ولا يعتق عليه. ليش؟ هو لأنه هيروح في الدين، ولو هيملكه الأول، لكن الأول الدين مستغرق، فهو لما هيملكه هيبقى مطالب الدين، مش هيفدي الراجل اللي مات، ما عندوش غير العبد ده اللي هو ابنه، ابن اخوه، وعنده دين، والدين مستغرق التركة، يعني ثمن العبد دوت هيوفي الدين، فهو الاب ملك لكن مش هيعتق، لانه ملك كانه ملك مع وقف التنفيذ، لانه الملك الاب لما ملك الابن هو لا يستطيع ان يتصرف، لان الدين سياخذ الابن يوديه على ايه لاصحاب الديون، فهو لذلك قال ايش لا يعتق عليه، لانه عليه حق بالضبط الدينين. هذه ولو كان الوارث غير الاخ مما لا يعتق عليه العبد، يعني الوارث مش الاخ، واحد تاني، فان اعتقه والحاله هذه وهو معسر لم يعتق ايضا. طب افترض ان هو الوارث ما كانش الاخ، واحد تاني من الأرحام أو شيء تاني، يعني مش هو ابنه، طيب وأراد أن يعتقه، قبل لا يعتق أيضا. ليش؟ لأنه معسر في الأصح، لأنه مرهون بالديون، وقيل يعتق، يبقى أيضا هيتوقف العتق على الدين. مش اللي فرق بين حالتين واحدة، هو عايز يقول لك مش فرق، بالعكس الحالتين أنه مش هيعتق، لكن الفرق الأولى أنه مع أن أبوه تملكه لكن ملك مع واقف، عايز يقول لك أن الدين حجر، والثاني ايضا لو انت اردت تعتقه هيمنعك من العتق ايضا بسبب الدين. واريد ان يقول ان الحالتين يعني شرطين يعني هما ان العتق واي بسبب الدين. الولاء اخذ ولا اوف صفحه لا انا عشان انا بقول واصل احنا الان بس احنا الان اكتبوا عشان وهنقول عشان الثلاثاء ان شاء الله ننتهي. فالامر الان اما جواد اذا ناخذ الولاء فقط يا صفحه ونص مش كبير يعني. مش كبير 10 ونص يعني ما تصغروا شويه في العلم يعني مش عارف لو الولاء هي بالضبط صفحة ونص عرفت شيء يبقى انا فهمت ان ناخد الولاء. فصل في الولاء والولاء من حقوق العتق كده ما هو السكوت علامه الرضا عندي وان كنت لا اقول بانه لا ينسب لساكت قول لكني انا سبت لكم القول يعني انا اقراها سريعا بس الولاء ما فيش شيء والولاء من حقوق العتق وحكم حكم التعصيب عند عدمه وينتقل من المعتق الى الذكور من عصبته ولا يجوز بيع الولاء ولا يجوز. ايه هو الولاء؟ انتوا كنتوا حافظين الولاء. ايش الولاء؟ الولاء هو العبد عندما يموت يكون يعني حق الولاء للذي كانوا يملكونه اولا بل اعتقوه. يعني اذا مات الحر الذي كان عبدا ما بقاش عبد بقى فهو بعد موته كما يقال هنا يعد من احد اقرباء المعتق. فالمعتق ده يرث منه ان لم يكن هناك يرث والعكس لو هناك عاقله ولا توجد لو المعتق يريد عاقله وما عندوش عاقله وتبقى المولي هذا ينزل منزله العاقله ايضا له بالعكس يعني يتحرر ثم يكون مثل هو اصلا متحرر خلاص ما هو ما فيش ولاء الا ما حدث الولاء لمن الحديث السلم الولاء لمن اعتق في حاله الحياه هو الولاء لمن اعتق فخلاص الان اللي اعتق فاصبح في حاله الحياه لو الولي هذا احتاج لعاقله وليس عنده وهو هذا عنده ينزل منزله العاقله ايضا نعم لانه هياخد منه ايضا والعكس اذا مات هذا الولي وليس له ورثه لا فروض ولا ارحام وتبقت التركه هذا العبد يرث فيه. مش كان خدنا في الولاء والولاء تتمة والولاء تتمة نسيت الفرائض فرائض أصحاب الفرائض النسب والولاء النسب والرحم والولاء تتمة المعتق يرث لو تبقى ما فيش لا أرحام ولا فرائض يأخذ من الولي ينزل منزلة أقاربه أيضا. وهذا هو والولاء بالمد وفتح الواو مشتق من الموالاه وهي المعاونه فكأن العبد احد اقارب المعتق احد اقاربه وقيل غير ذلك وفي الشرع عصوبه متراخيه عن عصوبه النسب تقتضي للمعتق الارث ياخذ منه يرث منه المعتق والعقله وولايه امر النكاح ايضا والصلاه عليه وعصبته الذكور من بعده يعني المعتق حقوق اللي ليه على الولي لو مات ترثها عصبة هذا الولي الذكور. أنا اعتقت ومت والعصبة الذكور مني لا حقوق اللي كانت ليه على هذا المعتق. تنتقل. نعم وعصبته الذكور من بعده واسمه المولي لا المولى نعم واسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق. لأن الاثنين هذا مولى لهذا وهذا مولى لهذا والأصل في الباب بعد السنة الإجماع وقول الشيخ الولاء من حقوق العتق حجة قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق حديث طبعا الشيخان حديث رشد خان حديث عائشة مريرة لما قال عليه السلام وقام الخطر قال الولاء لمن أعتق لما أرادوا يشتروا يشترطوا الولاء لهم قال الولاء لمن ولي النعمة وقول وحكم حكم التعصيب عند عدم أي عند عدم العتق فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق. عند عدم المعتق فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة أي أصحاب الفروض. ومن يعني هينتقل ليش؟ مش أصحاب الفروض فقط، لا العصبة الذكور من العصبة. ومن يعصبهم ومن يعصبهم العصب لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هو ابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم صحيح الإسناد. والنسب إلى العصبات دون غيرهم أو دون غيرهم العصبات فقط، فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا أو لو كان موروثا. ومعنى الحديث اختلاط كاختلاط النسب ولحمة بضم اللام وفتحها فإن كان العصب العصب موروثا. طب خلينا ننتقل ننتهي من الجملة حاضر لأن هو فسر بعد كده. وهو يريد أن يقول الآن هو يريد أن يشترط بالعصب فقط، لو ما كانش عصب يبقى هو حدده العصبات اللي تستفيد منه. لو كان كل يبقى كأن هم بيرثوا منهم كلهم، يعني كأن عيلة العائل لو كان دخل الفرائض والعصبات والوصلة الأرحام يبقى كأن الرجل العبد ده اللي كان عبد هو موروث لهؤلاء كأنه الأصل. وهذا ليس بصحيح، هو فقط جعلوا عصبات الولي الذكور فقط لأن هم لا يحملوا عنه كمان. فهو لذلك هو بيقول لو ما كانش كده وكلنا وجعلنا الكل يبقى كأنه هو موروث لهم كلهم وهو ليس موروث للناس كلها. طيب قال فإن كانت العصبة ابنا وابن ابن فالولاء للابن. لو هنا تعارض بقى العصبة اللي موجودة ابن وابن ابن الولاء يكون لمين؟ للابن. وإن كان له أب أو أخ فالولاء للأب كالإرث، يقدم اللي يقدم في الإرث. وقيل هما سواء لأن الأم لا ترث بالولاء. كان لو أخ من أب أخ أب وإن كان لو أخ من أب وأم أو أخ وأخ من أب فالولاء للأخ من الأبوين كالإرث. وقيل هما سواء لأن الأم لا ترث بالولاء. وإن كان لو أخ وجد فالخلاف بقى، فقولان أحدهما يقدم الأخ لأن تعصيبه يشبه تعصيب الابن، والجد تعصيبه يشبه تعصيب الأب، والابن مقدم على الأب. وكان القياس تقديمه في الميراث أيضا إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هناك فصرفنا عنه هنا ولا إجماع هنا، وهذا هو الأصح. وطبعا الخلاف المشهور بين الجد وبين الأخ، وبعضهم أنزلوا الجد منزلة الأب كابن عباس وغيره، فبالتالي فقدم الجد على الإخوة فالجد يرث والإخوة لا ترث، والبعض جعلوا مشاركة بين الجد والإخوة كما قلنا. دي مسألة موجودة من زمن الصحابة، لذلك القول الثالث ما يصح لو حد يعني أحدث قولا ثالثا للخلاف على قولين فقط، إما الجد ينزل منزلة الأب الإخوة يحجبون الجد، لكن هو الخلاف بقى بعد كده إن هم لما يشتركون هيشتركوا بالأقل أو بالأعلى في بقى في الحسبة، لكن الثالث إنه يجعلون الإخوة تحجب الجد وهذا لا صح لأنه ده خلاف لما يجمع عليه الصحابة على الخلاف على القوانين فقط. وهو يريد أن ينقل هنا، هناك ما فيش إجماع على هذه المسألة، فأيضا أراد أن ينقل الخلاف هنا أيضا في التقريب. يعني أنا أمر شوية لأن المسألة يعني لا تحتاج للتفصيل الجيد جامد احنا بس من الباب كله يعني بنعرج عليه كده الى ان شاء الله عز وجل تحقيقي. قال احنا فين وقفنا فين على فصرفنا. هو طبعا قدم الاخ لان قال ان الاخ تعصيبه يشبه تعصيب الابن، هذا قياس شبه، والجد يشبه الاب، وعند بين الابن والاب سيقدم الابن. يعني في في في في في في الورث الابن اقرب من الاب، لذلك ان الابن لو موجود بيخلي الاب ياخد سدس فقط، لذلك الابن اقوى. وهو قالوا اقرب للابن، اقرب ليه للقانون ايش؟ والابن مقدم قبل لان الاخ تعصيبه يشبه تعصيب الابن. هو ليش قالوا؟ لان الاخ مشترك مع الميت في الاب، يعني الاثنين مشتركين في الأب، والابن بياخد بسبب الأب، فقال الأخ مثل الابن بذلك. فهمت؟ لكن الجد بيأخذ بسبب الأبوة، والأب لما بيرث من الابن بيرث بسبب الأبوة، فيبقى علاقة الجد أبوة كالأب أبوة من الابن. لكن الأخ بيأخذ بسبب أنه بيشترك مع الأخ في الأب، فكأنه بنوة، كأنه قال الشبه، لذلك قدمه. هي دي المسألة. هو قال المسألة خلافية، لأن ما فيش فيها إجماع حتى في المسألة الأولى فيها خلافية. هو بيتكلم الشبه، قياس الشبه ليش اللي قدمه فيه، وهذا هو الأصح. قال ده، هو قال هذا هو الأصح. قال إيش؟ إلا أن الإجماع قادم، وكان لو أخ وجد فقولنا أحدهما يقدم الأخ لأنه تعصيب وشبه تعصيب الابن، والجد تعصيب وشبه الأب، والابن مقدم، وكان القياس تقديمه في الميراث إلا أنه الإجماع. قال ده هو رجح هذا، والثاني أنه بينهما، هو رجح أن الأخ قدمه من المذهب، والثاني أنه بينهما كالإرث، وإن كان أنه ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ، يبقى ابن الأخ قدم على العم كالميراث، وهكذا. فإن لم يكن عصبة انتقل إلى مواليه لأنهم كالعصبة، ثم إلى عصبتهم كما مر. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا، يبقى المرأة لا تأخذ إلا لو كانت المرأة هي المعتقة، ذلك لو كانت المرأة هي لصاحبة العبد، هي السيدة يعني لو قلنا، وإلا أعتقد فيكون لها الولاء لأن هي المعتقة هي المولية. لكن في الأصل الولاء للعصبات، إلا أن يكون المالك كانت امرأة فهي لا أعتقد، ذلك السيدة عائشة لما أعتقد بريرة رضي الله عنها كانت هي صاحبة الولاء لما قالوا اشترطوا الولاء له. فالتقليل المواليه، انتقل لمواليه، فان لم يكن له، لم يملوش عصبة هينتقل للموالي ليه اللي هو اعتقه. موالي بالأمة يعني ورثوا مثلا، لا وهي لو كان للمول للمواليد التانيين. يعني بص حضرتك ازاي، عبد ده اسمه اي اسم، عمرو، واللي اعتقه زيد، فعمرو ده مات ومفيش عنده حق شيء، هينتقل الارث لمين؟ للمولى اللي هو زيد. طب زيد مات، كان ميت، عصبة زيد ميتة، موالي زيد الاخرين لو ليه موالي تانية مش غير ده، مش هو ده مولى ليه، مواليد تانيين ينزلوا منزلة العصبات وينزلوا منزلة ايش؟ عمرو. ما هو عمرو ده ليه ارث في مين؟ في الرجل ده، اسف، زيد ليه ارث في عمرو اللي هو كان اعتقه لانه ولاء. طب زيد ملوش عصبات؟ لا ماشي، زيد مات وملوش عصبات لكن ليه موالي تانية، مش هو ممكن يكون اعتق ناس تانيين والموالي التانيين بيرثوا منه، مش الولاء ليه في الارث. ذلك هو هنا قال ايش؟ فان لم يكن عصب انتقل الى مواليه فانهم كالعصبه. يعني لو ليه ناس موالي هو اعتقهم، ايوه اعتقهم، هم موالي له فبالتالي يرثوا ياخذوا منه، من ايش تلف هكذا، لان هو الاول، هو او العصبه او الموالي، هذا المقصود. ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنا، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق، او اعتقنا من اعتقنا. فان ماتت المراه المعتقه انتقل حقها من الولاء الى اقرب الناس اليها من العصبات على ما تقدم والله اعلم. قال اخر شيء، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، الولاء حق شرعي لا يبيع ولا يوهب. انه عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال النووي فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله ولعله لم يبلغهم الحديث. الله أعلم. لا يجوز بيع الولاء ولا الهبة إن يهبه لأحد، لنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. نقف أحسن إيش؟ تأخذ طبلتين وتأخذ المطابق. هو بقى المدبر والكتابه وام الولد صح. انا عندي كتاب متاخد منه ورق صح. لا مش انا هاخد منك ام الولد, انا هجيبها معايا النسخه على الكتاب وخلاص. هو باقي المدبر والكتابه وام الولد. طب الحمد لله ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يحيينا على يوم الثلاثاء ونكون ننتهي من هذا المس المبارك. اه طبعا خلصنا ايه في هو الشرايط 100 و هو لا ما هو انا مش فاكر هو 100 وكام دلوقتي 131 او 140. لا ما انا اللي حطه, انا اللي بحطه اللي بطبعه. ف دروس احنا هنعمل ايه في رمضان؟ وما في دروس احتمال يمشوها هم في رمضان. اه ما احنا خلصنا المتن كده, فالمتن هنقف في رمضان فقه خلينا نتشاور ونخبركم ان شاء الله نشوف. 157 شريط 157 الحمد لله النهارده بقيت 58 بقيت 59 باذن الله, او على حسب يعني النهارده شريطين شيء يعني في قرابة 157 مجلس أو 100 تتكلم فمش أقل من أربع ده ثلاث سنين أربع سنين أربع سنين. إحنا بنقف في رمضان وكنا بنقف في أشياء أخرى تقريبا دي السنة الرابعة والله أعلم ممكن تكون كان ابتدينا في الأرقام. طيب إحنا بقى لنا دلوقتي أول سنتين سابين الأرقام ولا ثلاثة؟ لا لا لا ده أكتر طبعا مش أقل من ثلاثة ثلاثة وأربعة يعني ثلاثة ده أكيد عديناها خلاص واحنا في الرابعة. هو أستاذ هند معلش طب ابعتي لي الجملة دي إن شاء الله لو أشرحها لك بإذن الله لما أشرحها لك على الخاص يعني تبعتيها لي لما الأسبوع يوم الثلاثاء ترسليها لنا مهمة جدا خاصة بزوجة اللي هو الخلع من الزوجة والخلع من الزوج. طب خلاص معلش الإخوة عشان يستفيدوا هستأذنك الأسبوع يعني الأسبوع إيه يوم الثلاثاء نزليها لنا بإذن الله عشان عشان نشرح بإذن الله. آه نعم بعد إذنك أحسن الله عليك. بالنسبة للدروس أعتقد خلاص الفقه طبعا هيكون انتهى و فمش مش هيبقى في فقه أكتوبر 2018. اه لا حول ولا قوة الا بالله. 19 كاملة يا حبيبي 20 كامل 21 كامل و 3 ونص. اه طيب انا قلت لك في الرابع ما بعرفش احسب الاجوز والحمد لله دي ثالث ختمة للمتن ثالث مرة لا الكفاية هي دي بس فقط الختمتين التانيين او الشرح الثاني كان المتن بس كان اللي كان المتن الثاني كان متوسع لان كان فيه يعني زيادة عن بس كناش بنقرا كنا بناخد المتن ونشرح زيادة احيانا بس ممكن بس ما كانش بالكفاية المتن الاول كان برضه متن فقط هذه تختلف حقيقة كفاية هنا خدنا كل الكتاب قرناه بفضل الله كله ممكن يبقى المنهاج هو في همة بقى إن شاء الله لا ترث النساء بولاء إلا من أعتق لا ترث النساء إيش بولاء إلا من أعتق طيب ما دي واضحة طيب يقول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق أو أعتق من أعتق الولاء لمن أعتق واضحة أعتق من أعتق أو أعتق من أعتق أو أعتقنا أعتق من أعتق يعتق ناس مسؤولين شخص أعتق من أعتق هو خلاص أعتقنا خلاص أعتق الذات على أن لو كان يعني ينتقل إزاي لو المرأة اللي أعتقد كانت حرة وأعتقت أصلا يعني مثلا فلانة كانت جارية وأعتقتها فلانة فأصبحت الفلانة اللي أعتقت دي حرة فاشترط واعتقد. فالولاء الاخيره ولاءها ليش للي اشترطها اصلا. طيب لو لما الاسم مش موجوده ينتقل للذي اعتقدها ايضا. فاكر المساله ما قلت لي سالتني عليها الان قلت لي من مواليه، نقلتك لموالي المعتق. هو انا تقصد ان الولاء ينتقل من الذي اعتقد لمن اعتقدها ان كانت هي اصلا كانت من قبل جاريه واعتقد، ينتقل اليها. هذا هو المقصود. كانت جارية من قبل واعتقد، فلما الولاء انتقل لها فهو لو ليس لها ينتقل ليش لمواليها ايضا الذي اعتقدها. فقط لو كانت امرأة لان هي هذه الحق، لكن غير كده النساء ليس لهم الموالي الولاية او يعني الولاء العصبة الولاء للعصبات لمن، لكن لو كانت هي التي اعتقدت بها ولها ذلك ينتقل لها في حالتين في الصورة والصورة هذه. انت بتروح وتيجي وتقوم ليه بعمل ايه قاعد عيد شيخ حضرتك؟ هو انت لما هو بيسال طلع من ايه؟ طيب ما بجيبه اقعد لغايه ما نغلق الدرس كله. الصوره الثانيه، مفيش صوره ثانيه. هو بيسال سؤال على الـ على الـ على الـ انت عارف السؤال ايه؟ الولاء لمن اعتق. طيب ولمن اعتق من اعتق. اه قلنا الان خلاص لو هي المراه كانت جاريه اصلا واعتقت ثم اشترت جاريه اخرى واعتقتها، فالولاء لها لو هي غير موجوده هينتقل الولاء للاولى التي اعتقتها. نعم فقط. طيب ان شاء الله احنا انتهينا بفضل الله تعالى، نقف عند ذلك القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نختم الكتاب باذن الله الاسبوع الثلاثاء سنبدا به ايضا اول شيء. احسن الله عليك.